سؤال أخير، هل سؤال أخير، هل الذي تحدث في الجمعة الأولى هو الذي تحدث في بعدين بين أن هذا التفريق ما في عليه دليل، ونهاية المطاف أنه لا يحتاج بحديث التابعي الذي أرسله، لأنه مجهول الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام ولو كان تابعيا كبيرا. الحقيقة أنه هنا أثر مهم جدا بالنسبة لهذا الموضوع، يروي الإمام أحمد بسنده الصحيح عن أيوب قال: كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث، محمد بن سيرين تابعي، فيقول: إني والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك، يعني الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أتهم من بينكما. يعني شيخ مثال عمله رد لمن يقولون برد الحديث قبل من شيخي. أمس بالمناسبة أمس كنت أسمع لي تمام الشريط، لأنه هذا أسمعناك إياه الشريط 15، فجاءنا الدرس الأسبوع الماضي اللي هو الحديث أو الدرس 16، بينقل أخونا أبو الحارث جزاه الله خير من النكت على ابن الصلاح، بيذكر الإمام الحافظ ابن حجر 12 قول لل يعني حكم الحديث المرسل، بيقول أن هذول 12 قول كلها مردودة، يعني يحتجون بطرق وكذا وكذا، بيقول إلا قول واحد اللي هو عدم رد عدم قبول الحديث المرسل أصلا لجهالة هذه الواسطة. بيقول أن هذا التابعي الكبير يعني على أساس أنه يكون أكثر لقيا لأصحاب رسول الله، يقول ما يدرين أنه يعني روى كذلك عن تابعي مثله أو أصغر منه ويكون ضعيفا هذا التابعي. يعني أمس تجلى حقيقة الموضوع بأكمله. هذه شيخي وين أكرمك الله القصة الجيدة الإمام أحمد في العلل موجود شيخ الصفحة المستعش الجزء الأول.